إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا وطهرا شرا وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلا أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه، أن يوفقني وإياكم بخير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه خير المسؤول. أحبتي الأكارم، إن هذه المحنة التي نعيشها منذ شهور، إن هذا الوباء الذي يحياه العالم منذ ألف ليس بالقصير، إن هذا الوباء وهذه الجائحة قد غيرت الكثير من المعالم في العالم بأسره وفي بلدنا أيضا، وهذا أمر معروف عندنا جميعا، لكنني أرى أن كثيرا منا لم يتنبه إلى قضية حساسة، إلى تغير كبير، إلى معلم عظيم تساقطت أركانه أو تساقط كثير من أركانه، وهو أمر خطير لا بد أن نتنبه له، ولا بد أن نهتم بما بقي منه من تلكم الأركان. أقصد بهذه الكلمات فهذا الكثير من المسلمين من الشيوخ الكبار من العزائم، ولا شك أن هذا الوباء قد مس هذه الشريعة أكبر من غيرها في العالم كأسلام وفي جزائرنا أيضا. أيها الناس، معاشر الأكارم، حتى صار الواحد فينا يدخل المسجد فلا يرى فلانا وفلانا ولا يبصر عن فلان وعن فلان منهم من فارق هذه الحياة. أسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته واسعة، ومنهم من هو مريض الفراش، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بشفائه، ومنهم من خاف من هذا الوباء فتجده ينسلب الناس ويبتعد عن أماكن وجود الناس أو اجتماع الناس، وهذا سبب لنا وحشة عظيمة. أيها الأكارم، انظروا عن اليمين وعن الشمال، أمامكم وخلف ظهوركم، تذكروا ما استطعتم. كم من إنسان فقد في هذه الجائحة أباه، كم من إنسان فقدهما، كم من إنسان فقدهما معا في وقت واحد، كم من إنسان فقد جده، كم من إنسان فقد جدته، فقد قريبا له، فقد قريبة له، فقد جاره، فقد جاره ابن عجوز. هذا أمر معروف عندنا جميعا أيها الناس، فلا بد أن نقف وقفة سكا، ولا بد أن نقول كلمة وفاء في هؤلاء المسلمين. أيها الأكارم، لنعلم في البداية أن رقص المسلمين وأن ذهاب كبار السن فينا يعني قلة البركة فينا أي والله، ويعني قلة الرزق، ويعني قلة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: ادخلوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بدعائكم. الله أكبر، البركة والله تحل فينا بذهاب هؤلاء أيها الناس. أيها الكريم، قلت إن شاء الله تعالى هذه كلمة وفاء لآبائنا وأمهاتنا، لأجدادنا وجداتنا، لهؤلاء الذين لهم فرض عظيم علينا، الذين ضحوا في سبيلنا، ضحوا في سبيل أن نحيا حياة كريمة، الذين ضحوا وبذلوا المهجر، بذلوا الغالي والرخيص، بذلوا النفس والنفيس في القديم وفي الحديث من أجل أن نحيا نحن سعداء كرماء بإذن رب الأرض والسماء. أيها الكريم، الشرك الكبير، العجوز المسنة، الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا نفسه أن سنه قد كبرت، أن أسنانه قد تساقطت، أن ذاكرته قد ضعفت، أن التجاعيد إلى وجهه قد أسرعت، أن بصره قد ضعف، أن سمعه قد ضعف، أن حضره قد ضعف، لم يعد يصدر كما كان يصدر من قبل، يشعر أنه مهمش بين أهله وذويه، تراه لم يفارقه أو لم يفارقه كيس الدواء، وربما لم يفارقه عطاء في حاله وفي حاله، ثم بعد ذلك كما ذكرت إضافة إلى ما يراه في نفسه من هذا الضعف، من هذا المهم، وقد كان قويا، وقد كان شديدا، وقد كان جدا أفضل منا ربما. نعم والله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قلت بعد الذي يراه في نفسه من هذا الضعف، من هذا الخبر، فإنه يرى نفسه مهمشا، يرى أن تجربته لا تستغل إلا قليلا، يرى أن حكمته وحكمته ومراته البعيدة وتجربته في هذه الحياة لا تكاد تستغل من أقرب الناس إليه، يجد نفسه مهمشا، يجد نفسه كأن الناس ينتظرون رحيله بشغف لا ينتفعون به ولا يستفيدون منه ولا من تجربته ولا من علمه ولا من مضربه البعيدة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وثالثة الأداب أنه ينظر يمينا ويسارا فيرى أكبر ما يعرفه من أقرانه ومن أجرانه ومن من هم في سنه قد ذهبوا وارتحلوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، أفلا نرحم إنسانا حصل له مثل هذا؟ أفلا نرحم امرأة عجوزا حصل لها مثل هذا؟ لا إله إلا الله. ألا ليت الشباب يعود اليوم، كأنه يشهد هذه الكلمات لأبي العتاكية عليه الصحائف والرحمات، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أيها الكريم، ليس كفك إنسان على وجه هذه البسيطة قد عامل هؤلاء الشيوخ والعجائز، وقد وضع بحسن معاملة هؤلاء المسلمين والمسلمات كريم نبي الرحمة بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. أيها الكريم، أعيروني قلوبكم وأسماعكم، فإني محدثكم حديثا مختصرا إن شاء الله تعالى، وإن كان هؤلاء يحتاجون إلى كلام أوسع، لكننا نقتصر على الأهم في نظرنا، والله الموفق لا رب سواه. إني محدثكم كما ذكرت حديثا مختصرا عما ينبغي لنا تجاه هؤلاء الشيوخ، تجاه هؤلاء العجائز، تجاه المسلمين في مجتمعنا المسلم. أعلموني كما ذكرت قلوبكم وأسماعكم، حفظكم الله ومعاكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. معاشر الكريم، يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في فتح مكة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة وهو والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان زمانا طويلا مشركا، أتى به أبو بكر يحذره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شاب شعره وشابت لحيته وكبرت سنه حتى لا يكاد يمشي على رجليه، أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن يشهد شهادة الحق. الحمد لله، تباركت ورحمة الله جل في علاه في آخر عمره أوتي به من أجل أن يشهد شهادة الحق. أتذكرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو أقررتم الرجل أو لو أقررتم الشيخ في بيته لأتيناه. نبي معنى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يأتيه في بيته. إي والله، هذا هو الأدب مع هؤلاء الشيوخ والمسلمين معاشر الأكارم. إذا قال: لو أقررتم الشيخ في بيته، لو تركتموه في بيته، لو كنا نحن الذين نأتيه، لو أقررتم الشيخ في بيته لأتيناه. هكذا يربينا ويعلمنا صلى الله عليه وسلم، يعلمنا كيف نتأدب مع هؤلاء الشيوخ ومع هؤلاء المسلمين. وقد ثبت في الترمذي وغيره الحديث أنس رضي الله عنه أيضا أن شيخا كبيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصده في حاجة له، فتأخر الناس وأخطأوا ولم يوسعوا له في المسجد، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا. فأعظم هذا الدين، ما أجمل هذا الإسلام الذي أكرمنا به رب العالمين، يعطي كل إنسان حقه وننزل كل إنسان منزلته. كما قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. معاشر الأكارم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى، الله من إجلال الله تعالى يعني من تعظيم الله، لما تعظم هذا الناس ما تعظم الله سبحانه وتعالى. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، رواه أبو داود وهو حديث حسن. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. الحديث أيها المتكلم، ثم قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة أن يخففوا على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أمن الناس فليخفف. أتدرون لما؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا جئتم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن هذه الشريعة العظيمة قد خففت هؤلاء في صلاتهم وفي صومهم وفي عبادات أخرى. فإذا لم يستطع الشيخ أن يصلي قائما صلى جالسا، وإلا فإنه يصلي على جنبه، وهكذا كما هو معروف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الكبير إذا شق عليه الصيام ولم يمره فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا من المساكين. وهكذا نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل الكبير في السن فيستقبله بحفاوة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استشار القوم قدم هؤلاء في المشورة لكبر سنهم لتجربتهم لحنكتهم، يقدمه في المشورة بل ويقدمه حتى في الطعام والشراب. وقد وضع القاعدة الشرعية الشهيرة: كبر كبر، ابدأ في الأكبر فالأكبر، وهكذا كبر كبر. هكذا يعلمنا معلمنا ومعلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه عباد الله. إذا يجب علينا بالنسبة لهؤلاء الذين ذهبوا وارتحلوا أن نترحم عليهم، أن ندعو لهم من أعماق قلوبنا، أن يتبدلهم ربنا عز وجل بواسع رحمته، أن يرفع درجاتهم في المهديين، أن يحملهم في عقلهم في الغابرين، وأن يغفر لنا ولهم. آمين يا رب العالمين. ثم بعد ذلك ينبغي أن نتذكرهم بصدقاتنا. بعد ذلك ينبغي أن نصل أهل الود فيهم، ينبغي أن نستفيد مما تركوه من العلم إن تركوا علما نافعا، من التجارب، من الكلمات النافعة، إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك بالنسبة للأحياء من هؤلاء الشيوخ والعجائز، سواء كانوا آباءنا أو أمهات، سواء كانوا أجدادنا أم جدات، سواء كانوا من أقربائنا أم القريبات، أو كانوا من البعيدين والبعيدات، المهم أن هؤلاء من أهل الإسلام، فلا بد أن نقف بهم وأن نرفق بهم وأن نرحمهم. لا بد أن نرحم بعضهم، لا بد أن نصبر على مرضهم، لا بد أن نصبر على حدة عقولهم. فكثير منهم يصبرون بالتصبير، يحتاجون إلى رعاية يحتاجون إلى أن تصبر عليهم على مرامهم على ضعفهم على ضعف مشيتهم على ضعوم على ضعف عقولهم. لا بد أن نصبر عليهم، لا بد أن نهتم بهم، لا بد أن نكبر بهم في مجالسنا، لا بد أن نستشيرهم قبل غيرهم، أن نطلب رأيهم أرجح في القضايا قبل أن نطلب رأي غيرهم من الناس. مهما كان هؤلاء الناس الناس عباقرة، فلا بد أن نبدأ بالشيوخ، لا بد أن نبدأ بالعجائب، لا بد أن نبدأ بالكبار، لا بد أن نقترب منهم، لا بد أن نشعرهم بعظيم اهتمامنا بهم. وانا اهتم بهم، ولي عنده شيخ في البيت تاعو، ولي عنده عجوزه في داره يخدمهم في ديرها، فانه يملك كنزا ثمينا والله العظيم. يحمل فانه يملك كنزا ثمينا ورب الكعبه. ثم لا بد ان نفهم ان الكبار يحتاجون الى ان نصغي لهم، ان نذكرهم بماضيهم الكريم، أن نذكرهم بإنجازاتهم، أن نذكرهم بتضحياتهم، أن نذكرهم بعظيم ما فعلوه وبعظيم ما تركوه لهذه الأمة. لابد أن نسمع كلامهم وإن كان متكلما، لابد أن نصبر على ذلك. فهذا والله دواء عظيم لكثير من أمراضهم وأشقاقهم، فلنتنبه حفظه الله. ثم ينبغي أن يعلم هذا الشاب أنه إن طالت به حياة فستدور الحياة دائرتها وسيبلغ من الكبر الاحتياج وسيصل إلى بيئه في تلك المرحلة. في تلك المرحلة سيحتاج إلى من يواسيه، من يهتم به، من يسمع كلامه، من يصبر عليه، من يعالجه إلى آخر ما هنالك. معاشر الكرام، هناك حديث عظيم في المعنى، وإن كان العلماء رحمه تعالى قد تكلموا بعض الشيء في زمنه، من أكرم شابا، ما من شاب يكرم شيخا بسنه إلا قلب الله من يكرمه عند سنه. والقاعدة الشرعية، الجزاء من جنس العمل، يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، الجزاء من جنس العمل، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. أقول لمن سمعتم والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي الكرام، فإنه من نافية القول أن نقرر بأن الإسلام هو أعظم دين اخترعه الله عز وجل للبشرية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن نافية القول أن نقرر بأنه ليس ثمة شريعة أو نظام أو قانون أو دولة قد اهتموا بهؤلاء المسلمين بهذه الشريحة المباركة في المجتمع كما اهتم بهم الإسلام وكما اهتم بهم سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أي والله، الشرك فينا والعجوز في بيوتنا لهم مكانة مرفوقة، هم زينة البيت، هم الصلاح المنير في بيوتنا بفضل الله الخبير. عند الكفار الذين يتبعون الإسلاميات ابحثوا عن الشيوخ والمسلمين، ابحثوا عنهم، لا أقول ابحثوا عنهم في بيوتهم كيف هي منزلتهم ومكانتهم، بل ابحثوا عنهم في دون العجزة، في دون المسلمين. نعم، هذا من جهة. من جهة ثانية، قد فرحتهم كورونا، هؤلاء تحت القاعدة العاجلة الضامنية، القاعدة الاجتماعية الماجدة، البقاء الأصبح، قد تسببوا في قتل الكثير من الشيوخ والعجائز وجعلهم في المرتبة الأخيرة. إذا احتاج الناس إلى أجهزة التنفس فإن الشيخ يجعل في مرتبة الآخرة ويصرح هكذا يصرح الأرض حتى يفارق هذه الدار. وهذا أمر لا يستطيع هؤلاء المنكرون. أما عندنا في الإسلام فقد سمعتم حذركم رب الأنام كيف نجد هؤلاء كيف نجدهم، ولذلك فإننا نفرد جرحهم وإننا نمسح أحزانهم وإننا نصرح لهم ونقول لهم أيها الأباء أيتها الأمهات معاشر الأجداد والجدات إننا نحبكم من أعماق قلوبنا وإننا نكرهكم لأنكم كنز ثمين في بيوتنا في مجتمعنا في بيوتنا في مساجدنا. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثلكم. هناك امرأة قرأت عنها كانت في بلاد غربية وكانت لها أم زوجها في المستشفى وكانت تذهب إليها كل يوم بل ربما في اليوم الأكبر من الله تأتيها بما يصلحها من الطعام من الشراب تنظفها تهتم بها تهتم بها أعظم اهتمام. كانت هنالك ممرضة في ذلك المستشفى تعجبت بهذا الصنيع، هي لا ترى مثل هذا في هؤلاء وإن عرفناهم قد نشكرها بهم لكن كل يطرح اليها وتستعين هذا الشيء كامل. هي امك؟ قالت لا والله. هي ام زوجي؟ قالت ام زوجك لا علاقه لك به لا علاقه لك بها. هكذا تقول هذه الممرضه الغربيه التي كانت كافره. فقالت لا والله هي ام زوجي. قالت احبك كيف تشك ام زوجي طوالية تتهور بها ان شاء الله. لما؟ قالت لوجه الله لان ديننا يقومنا بهذا. قالت ما دينكم؟ قالت ديننا كل انسان دينكم الإسلام حتى تعرف الإسلام. فأتتها بكتب في الحقوق الزوجية وفي حقوق المسلمين في الإسلام وغير ذلك، فما لبثت إلا قليلا حتى أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معاشر أكارم والله الذي لا إله غيره، لو أننا اهتممنا بتعريف الناس بهذا الدين العظيم لكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا لسمعنا العذاب الرجال. سبحان الله، مع أننا نشعر بخطورة في كثير من الأحيان، مع أننا لا نري بالعدل صورة طيبة في الغالب، ومع ذلك فإن الناس يدخلون في هذا الدين يوم بالليل ويعتنقون هذا الدين أكثر من اعتنائه بأي دين آخر في الدنيا. فتصوروا لو أننا تخلقنا لأحداث هذا الدين، لو أننا عزلنا العدل حقيقة هذا الدين، قلت والله لنرى إن شاء الله تعالى أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. معاشر أكابر، كانت هذه كلمة مختصرة معتبرة وفاء بآبائنا وأمهاتنا، وفاء بجداتنا بأسبابنا وجداتنا، وفاء بكبار السن فينا. فأسأل الله تبارك وتعالى نفعها، وأسأله تبارك وتعالى عنده ذخرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهم آتي أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شغل الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ربا جميلا. اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا العزيز يا غفار. نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرفع الهموم عن المهمومين، أن يحمي دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، أن يجعلنا إخوة متحابين، أن يجعلنا إخوة متحابين، أن يجعلنا إخوة متحابين، أن يجعل بلدنا الجزائر بلداً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ومعذرة عدد الرماد إن كنتم قد قطعت عليكم بارك الله فيكم، والحمد لله الذي لا نبي بكم الصالحات.